ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ والله لو إحنا ماشيين زي أفلاطون ما قال والناس بتحس بعضها وما فيش نفور والدين تمام التمام، لا ربنا كان محتاج منه صلاة ولا محتاج منه صام ولا زكاة ولا حج ولا الكلام ده كله. لكن هتلاقي كل عبادة موجودة الوضوء حتى. يعني إيه الوضوء؟ ماشي؟ ما يريد الله ليجعل عليكم في آخر الآية، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهرك. وقلنا الكلام في الإيه؟ في الوضوء. عايز اطهرك، يعني ايه طهرني؟ طهرني من جوه زي بره. وبيفكرني احنا قلنا الكلام ده في اول الوضوء، ليه خاص الاعضاء الاربعه بالذات اللي جت في الايه؟ خاص الاعضاء الاربعه لان ما شاء في بدن الانسان اسرع للمخالفه وارتكاب المعصيه منها، ورتب حتى غسلها في الوضوء على سرعه وقوه المخالفه. فبرجها لان الوجه فيه اللسان وفيه العينين وفيه الايه الاذن وفيه الايه الشم، كل ده كله عشان بينبه انك انت لما بتطهرها الظاهر يبقى لازم يكون الباطن ماشي. ماشي انا بقول لحضرتك. ناحية ثانية في سورة العنكبوت ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. طيب دخلت المسجد زي ما خرجت. ما أصرتش فيك حاجة والصلاة الصلاة كفارة لما لا. يعني أنا عايز أقول لك كل ما مرمش أو ما رمش بحكم عليه بالارتداد، لكن كل ما صلى وطاف وارتشى وأمر وكل كلام لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا كان إيه أنا أحكم عليه كل ما هو الإنسان ما صلاش بقى أفضح إن هو يطلع في كل سوق دوما فضح، مع إن أنا في حاجة مشاهد العين ولا رسالة بالكلية ما عملش في حاجة مصادقا ما عملش في لكني أشاهدهم كثيرا ويطلع معهم يوميا ساعة ضيعة أضمان ده لكن هي قدرة عايزة وصف لأي ثانية أفضل بالاحتلال كل سلوكياته أقيمه كل سلوكياته مدى المضرة اللي هو لم يؤدي الصلاة و هنقول دلوقتي حال هنجيب موضوع مختلف الصراحة في الامتحان عشان بس عايزين نشرح كمية كبيرة. مفيش ما اقدرش يعني موضوع الردة والكلام ده لازم يعلمني ولازم اسأله. هنقول دلوقتي ليه ما صلاش؟ ما تصليش ليه؟ وهنقول دلوقتي مقسمة بين حاجتين وكل حالة فيها آراء للفقهاء. مفيش حاجة خالص، مفيش حاجة اسمها زي المرتدين عن الزكاة. الآية دي خذ من أموالهم صدقة، خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام. فين هو النبي عليه الصلاة والسلام لما ارتدت في زمن إيه؟ أبي بكر. لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والإيه والزكاة، فالزكاة حق كذا والصلاة حق آخر الإيه الكلام ده. أنت تارك الصلاة ما تصليش ليه؟ مفيش حاجة اسمها صلاة، ده موضوع ثاني. وحضرتك أحد الوقت ما بتصليش ليه؟ والله مشغول، والله مش فاضي، الصلاة على العين وعلى الرأس وكل حاجة، بس أنا مش فاضي، مشغول والله، كسلان، تعبان، ده برضه الحكم إيه؟ وهتكلم عن الأحكام والأدلة دلوقتي. بس ادوني فرصة ايه اتكلم ان ايه كلام اللي معانا ايوه اهو وقال ده ايوه ان احنا نكون قوامين بالشرك مش مداعي لله ولو على انفسهم المقربين والمكرمين. يبقى في واحد عمال بيشهد كده تمام، هو هذا امر وهذا امر، في هذا يوصف بالدعوه ومين هذا لا يوصف بالدعوه تمام. واحد ما صلاش ربنا سبحانه وتعالى ان الله يامر بالعدل والاحسان ويجتهد في الله لا يفعل هذه الاشياء ولا يركز فقط ولا يصوم ماشي هنا كيف احكم على هذا ولا احكم على هذا؟ هو الفقهاء اتفقوا جميعا، الفقهاء اتفقوا جميعا على ان مفيش حاجه تعتبر او تخرج الاسلام الانسان من الاسلام وتركها يعتبر كفر الى الصلاه، وتركها يعتبر الصلاه. يعني اجمعوا على ان يعني يترك الصيام وما يصومش ما تقدرش تعيد كفاره ما تعرفش عنه حاجه، صايم ولا مش صايم، شهاده لا اله الا الله ما تعرفش اشهد ولا ما اشهدش. موضوع ان شغل شكش دور ده موضوع مين اللي هيقولنا مين اللي هيكتشف. لكن الراجل قدامك ما بيصليش، ما بيصليش ليه؟ مفيش حاجه اسمها صلاه، خلاص ظهر الايه بقى من هنا اللي ترك الحج مش حاجة. انا معايا فلوس مش هحج، هتجبره على الحج مش هتجبره، ده يعتبر كفر بالنسبه له. انا معرفش هو تركه ليه، هو تركه ليه. لكن اتفق الفقهاء جميعا على ان الحاجه الوحيده اللي يعتبر كفر تركها يعتبر كفر هي الصلاه. وعندكم بقى في الكتاب اللي مش هتكلم عن المقدمة بتاعت الجيل الكتاب اللي هيتكلم بقى أهمية الصلاة وطبر الصلاة على الحشاوة والمنكر وهي المقدمة وهي كذا وهي كذا، يعني حاجات كتيرة جدا بنتكلم عن أهمية الصلاة، بنتكلم بس حاجة فيها أحكام اللي بنقع فيها إن شاء الله. أمر الزوج زوجته بالصلاة، ودي مشكلة من المشاكل اللي موجودة في المجتمع، أمر الزوج زوجته في الإيه بالصلاة. لا

بمعنى انه لا ما بيجيبش معاها الكلام ده حد. ما تكونش هي من الكلام ده. ولا رفع ولا خط ولا لاع ولا الكلام ده كله راح يجي معاها. لو اقدم عليه فهو اثم شرعا. عرفنا منطبق الشريعة وحفظ الشريعة مش ضرب. وبعدين ضرب بايه؟ عشان ضرب محدش يفهمنا غلط. اكيد ناس بتسجل دلوقتي والله. الضرب الذي لا يكسر عظمة ولا لحم. مش لو زرق بس لو حمر بس كده. وبعدين ايه يلتقي المقاتل. ماشي. وقال نضرب بايه بتاع الاراك السواك اللي نعمل كده. يا نهار ابيض تضرب انت كده نفسك وعملها كده. وصلتيش ليه صلي؟ صلي اه. ما هو لا. والله والله فاهم سؤال حضرتك برضو وجاي من البيت ومستعد له برضو. كله بالايه انت ليك امر عليه ولا هن مثل ماشي ولا هن مثل الذي عليهن بالمعروف والرجال عليهن برضو هو يؤمن لكن انت هتاخديه بالنسبه له من باب النصيحه في الدين النصيحه بس اعمل ايه بقى اتحين الاوقات اتحين وكذلك بالنسبه للزوج يعني لما جيت وهي تعبانه وجايه من شغلها ولا خارجه من شغل بتاعها وطبعا خلصت ايش؟ ده سرق الهندسه بتعمل ايه ده؟ وبعدين معلش بتعمل يعني في حاجات يا جماعه في حاجات نفسيه كثيره جدا قالوا من اهم الاسباب عشان بس ما تبقاش الفكره لو نطلع على الاحوال الشخصيه. اكثر حاجه بتوجد المشاكل بين الاسر ان مفيش دراسه نفسيه من الخطيبين بقى ومن الاول دراسه كل منهم الاخر دراسه نفسيه ما احنا فاهمينها عايزينها تدرس نفسيا يعني ايه يعني البنت لما هتتخطب تعرف ان اللي هيصونها ده ولا هيدور على الزواج ده رجل يعني ايه رجل يعني ايه رجل نفسيه الرجل بايه وكذلك هو يعرف ان الزوجة دي زوجة بالنسبة له وبعدين هيجيب الكلام ده منين يعني تعرف ان هو رجل هتجيب حقوقه منين من الشريعة قالت ايه قالت الرجل ده هو عليها ايه وكذلك ايه العكس ولذلك البنت لما جت للنبي عليه الصلاة والسلام بتسأله قبل ما تعمل اي حاجة مش معنى لما بنروح نشتري بيت ونروح ندور ونسأل عنه مش معنى لما بشتري عربية بعمل تحديات عليها استعمال طبيعي ولا استعمال معرفش كده نقول كده ولا استعمال ايه ولا مقاول ده ولا استعمال عفيس على الكلام ده ليه؟ ما روحش اسال الاول ليه؟ البنت راحت للرسول عليه الصلاه والسلام ما حق احدانا؟ ما حق احدانا عليها؟ قال لها اذا كذا وكذا كل الحقوق الواجب كده امرها خير ما يفرز المرء بعد تقوى الله سبحانه وتعالى المرء الصالح هو وظفتها كذا ان نظر اليها كذا ان امرها كذا ان اقسم عليها كذا ان ضرب كذا كذا كل الكلام ده كله ولا تأذن بالبيت إلا لأحد إلا وأعدي عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم إذن لن أتزوج رحم الله امرأة عرف قدر نفسي مش هتقدر ولو ما قدرتش وهي عارفة الكلام ده هتعتبر خائنة للأمانة هتعتبر خائنة للإيه للأمانة وهتسأل عنها يوم الإيه يوم القيامة ولذلك لما دخل حسين بن محصن على النبي تصطدموا معه عمته عمته معاه ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام هما الاثنين فالنبي صلى الله عليه وسلم إيه اول حاجه طبعا ده جايه مع ايه مع اخوها الله خرجت ازاي معلش ده ما بنتكلمش النهارده في 2015 ازاي خرجت دي فين زوجها جاي مع اخوها فين زوجها فاذاه درس اول حاجه اذاه زوج الاب دي يعني دي متزوجه يعني قالت نعم قال انت منه انت وضعك ايه معاه وضعك ايه من عقل وضعك كده انا مش عارف قالت لا آذوه جهدا إلا ما عددت عنه ما بتأخرش عنه في أي حاجة إلا حاجة أنا بعجز عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فقال عليه الصلاة والسلام كيف أنت منه فإنه جنتك ونارك هو الجنة بتاعتك والإيه والنار إيه والنار بتاعك فكده النبي عليه الصلاة والسلام بيفهم إيه اللي بتعمله وبيحب يطمئن على البيت دي اللي زوجته اللي الزوجة دي خارجة في الوقت ده وجاية كذا كذا فجاي يعرف إيه النبي عليه الصلاة والسلام قال لي موقف إيه؟ قال لي إيه الموقف؟ الضربة مش يفهمه غلط لأنه مش هيمد إيده عليها إلا إذا ظن إفادة ويكون أساسه وضربه مشروع الضرب ليه؟ لسبب إيه؟ ويكون بإيه؟ وعندكم النبي عليه الصلاة والسلام هل ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا ما ضربش ابو بكر بس اللي ضرب مش ضرب ده قاعد يتزغل زي ما انتوا عارفين في التيمم في قصه التيمم ها لما العرق اتقطع دين والناس معلش على ماء ومعرفش ايه وراحوا الصحابه يشتكوا لابو بكر بنتك عماله كل مشوار تعمل لنا مشكله دي الناس ده على ماء وماء وهنعمل ايه دلوقتي والصلاه معرفش ايه يروح ابو بكر ويقعد يطعنها في ايه في خاطرته والنبي عليه الصلاه والسلام نايم على ايه على ما يمنعني هو التحرك الا مكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم مش قادر عمال ايه يزغزغ ومره ثانيه لما قال منهم كلهم وقعت المشربه ودخل ابو بكر عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه وقعدها يعني ينفع ليه الكلام ده وراح قريصها كده من ايه من جنبها كده في خاطرها راح قريصها كده فالنبي عليه الصلاه والسلام قال لها اذاك هذا حتى للتعبير حتى مش اذاك ابوك من اذاك لان انت عملت كده ما تعملش كده ما تعملش كده وقالوا خلاص ولايه حتى وخدوا منها الفقهاء ياخدوا بقى مش عاجبنا كلامهم ان ولايه الاب على ابنك حتى بعد ما تزوجت بعد ما تتزوج ها ما مش متزوجها وخلاص ودانها معها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راح ولا عارف ان ابي طالب وسايب فاطمه ورايح نمشي ايه في المسجد عشان بيقول لها بيطلب منها حاجه روح كلمي ابوك يشوف لنا حاجه من ايه الصلاقات اللي تيجي تيجي لنا خادم يريحنا من الشغل ويريحك من الشغل ويضرب منها وراح ايه المسجد او اي واحد مكانه ما يروح ما يضرب ولا يروح ولا الوقت بيجي يجي ولا لا يروح له هو الرسول عليه الصلاه والسلام يروح له النبي عليه الصلاه والسلام ويعظه ويقول له قم يا ابا تراب ويمدح معاه وايه ويتساءل معاك ايه في الكلام ابا تراب الا ادلكما على ما هو خير من ذلك اذا صليتما فقولا كذا اللي هو التسبيح اللي بعد الايه الاثنين كده الايه المعاصر فالضرب ده بس الناس بتفهمه وده الحته اللي بيلعبوا عليها بقى مسكين ايه عليها الضرب الشهاده ضرب واضربوهن وبعدين ال معرفش يا جماعه من القرانيين بقى يعرفوا في فرق بين استعمال الحق واداء الواجب استعمال الحق واداء الايه الواجب هل الضرب بالنسبه للزوج بالنسبه لزوجته حق له ولا واجب عليه؟ زي ضرب المعلم للتلميذ زي ضرب المعلم للتلميذ ضرب الشيخ الايه في الكتاب الايه الواجب اللي اتعلم هل ولا واجب عليه؟ وزي تنفيذ الحاكم لمين الاحكام؟ لو والله لو كان واجب الواجب عشان انفذه مشروط بشروط واحد 3 4 5 زي ما فاكرين لما قلنا اقامه الحد عشان ولي الامر يتم ده والحدود تتطبق هيجلد واحد 100 جلده لانه بطل او 80 جلده ولا قذف ولا بتاع هيجلده 80 جلده ده واجب على الامام واجب على الامام انه يقيم الايه الحد الواجب عليه ده مشروط بشروط 1 2 3 4 يكون في جو لو حر ولا برد ما تجردوش من الثياب الا الثياب التي تقيه الايه الضرب ما يجيش بتاخد تضرب على ما تعمل فيها ايه تتقي الوجه المقاضي الرجل اللي هيضرب هيمد رجله اليمين واخر رجله الشمال هيمسك الصوت ويطلعه بين السبابه وبين الوسط ويقفل عليه كده زي ما انا كده ويضرب كده لا يرى اضرته ما ينفعش كده ومقدم رجل اليمين واخر الشمال ما يعكسش لو عكس الواد بس هيضمنه يضمن الديه بتاعته هيضمن ايه الديه بتاعته كل الحاجات دي كلها لو تخلف شرط منها هيضمنه ولي الامر طيب لو قلنا ان ده حق يقدمه المشروط بالسلامه مشروط بالسلامه العربيه بتاعتك فيها 250 كيلو والسرعه بتاعتها امشي في الشارع امشي في العقبتين على 250 كيلو بس يسلم من غير من اذاك يسلم ولينا عليك ازاي يسلم من غير من اذاك عندك بلكونه تقف فيها بالبتاع عند الراجل من غير من اذاك تقف بالشرطه والبتاع لا يا حبيبي يسلم من غير من اذاك معروف كده ما عندناش في الاسلام فرضيه مطلقه الا لله سبحانه وتعالى لا يسال عما يفعل وهم يسالون فيش حريه مطلقه ابدا فيش حريه مطلقه في ايه؟ في الاسلام يقول لي بقى حريه عقيده حريه مش عارف ايه حريه عقيده فكره حريه الراي قول يا عم زي ما انت عارف بس هتخش على الثوابت وثوابت الدين الابداع ومش الابداع والمفكرين ويقول زي ما هو عايز ويلحد ويطعن في الدين لا يا عم والله لا ما عنديش انا حريه ايه؟ ما عنديش حريه مطلقه خلاص بس عشان كلمة والا وجب عليه ضربها الضرب ايه؟ قلنا لن يلجا اليه ولا يلجا اليه الا اذا ظن مش شك ظن افادته ان يعرف انه ينفع معاه هيفيد وهذا الكذب لكن لو ظن عدم افادته لو اقدم عليه هيبقى اخر شرعا هيبقى اخر ايه؟ اخر شرعا تتفئ الى امر الله وتقيم الصلاه وقلت لكم الوعظ والهادي المطلق ايضا افادته ام لا، ولكن الضرب لا يجوز الا اذا ضم افادته وان لم عشر. فالزوجه هي ربه البيت لاولادها وهي الامينه الى اخر الكلام ده. المراه التي تستنكف عن ايه؟ عن تقيم الصلاه او تتكاثر على ما امراه لا دين لها، وبالتالي لا امانه ولا امان لها، لانها حق مش معتمد على ايه؟ على حقوق الله تبارك وتعالى. فكيف تامنها على ايه؟ على اي شيء؟ فكيف تامنها على اي امر اخر؟ اوصل النبي عليه الصلاه والسلام تنكح المراه الى كاتب عندك بذات الدين، فانصر بذات الدين تلوية كده. الصلاة الوسطى بالوعظ والعلاقة، بس تتخيلي تتخولي الاوقات اللي بيكون فيها ايه الزوج يقدر ايه يسمع. يعني ده مش مع الزوج بس، ومع الاولاد رحم الله، وبالنسبة لحتى الاولاد رحم الله امرأة اعان ولده على بره، مش امسك العين في الايه في البيت ده خلاص ده لا، ما تعملش كويس كله طول النهار كلها تبكيت وخاصه العيال في سن الايه المراهقه اللي هو عايز ايه يشوف يعني وضعه ويشوف ايه يشوف مكانه. لا لا لا ولا لا لا لا لا لا يبيح الطاقه الا اذا كان بقى هنخش بقى موضوع اللي ممكن مختاره بقى ده هيبقى رده وكلام ده ثاني موجود ده احكام ثانيه، لكن لا يبيح ال نعم واصطبر عليه واصطبر عليه واتفق ان شاء الله وتاخد ايه الثواب ان شاء الله. اهم شيء انك انت تؤدي ما عليك، تؤدي ما عليك. الامر يقول لك واصطبر عليه، واصطبر ايه؟ لكن معلش عايز مش مستريح وعايز يطلق والكلام ده، وهيكون سبب من اسباب الايه الطلاق قد يباح، لكن الاولى لا. انت مش فاكرين القصه بتاعت سيدنا عمر رضي الله عنه لما الراجل راح يشتكي له ان زوجته بتعمل وتعلم صفه والكلام ده، حاجات احنا حافظينها كلنا كده. فالراجل راح عند الراجل بيخالف كان فاتحه على طول قد كده، فراح واخد بعضه وراح ماشي. بعد ما خبط راح واخد بعضه وراح ماشي. يلا ده انا جيتك يا عبد المعين تعين لقيتك عايزك حد يساعد معاك. يعني طب ليه ما طلقهاش؟ قال له ما انا لو طلقتها هيقع فيها مسلم. بعد لو طلقتها الوضع ده هيقع فيها مسلم. والذين يوزون المؤمنين والمؤمنات ما تعتبر ممتازا ويطمئنوا فيه ويسلموا على انفسهم ولو كان بهم قد لا انا اشيلها بحالها كده وهي بتلزمني كده واخد ثواب بقى. اخد ايه ثواب؟ بدل ما اخد ايه؟ بدل ما اخد ذنوب واقع فيها ايه؟ مش ازاي اتفضل زي معلش في في في خطا وحرارة زي عربيه تعبانه ولا فيها غش ولا بتاع ابيعها؟ ما تبيعها لمين؟ هتبيعها لمين؟ ده هتبين له بقى طلاقها وتبقى معروف انها ما بتصليش والكلام ده، لكن هو ثاني حقيقه لما صلح مش عارف صلاة حاجة. الصلاة الوسطى هي ما هي الصلاة الوسطى؟ وضح آراء الفقهاء فيها وما الذي تختاره منها؟ أسئلة سؤال يعني. ما هي الصلاة الوسطى؟ وضح آراء الفقهاء فيها وما الذي تختاره منها؟ طبعا الكلام اللي أنا بقوله زيادة وأنتم بتصوروه بعد ما نخلص بتصوروه مش مطالبين إلا بالمطبوع، يعني حتى لما تجاوب لي هتجاوب لي المطبوع بس. الكلام الكتير اللي أنا بقوله دوت ده يعني كده إيه؟ عشان توضح المسألة بس. لتوضيح المسألة. لا خوات كانوا خلوها صوروا. اتناولوا خوات مع الشهود المترة. لا معاهم في اخت خبيثة صورته ولا مش فاكر. لو يجوا الخلود الثاني خلوه صوروه وهذا حطوه وعرضوا كلهم. لما ذلك اذا ما كانش اجيبه وخلي الفرقة أو حد منكم يصوروا صورة ويسيبوا عنه. يعني حد منكم يجيبوا صوروا صورة الجروب يصوروا صورة، لكن الأسبوع اللي بعده يجيبها لي على طول عشان ما عنديش الوقت ما خدناش فاضل المحاضرتين خلاص ويصوروا يحطوا عند الإيه عند الآخر. ما في حاجات من المحاضرات كنا قاعدين ها؟ أنا عايز في الامتحان لما تيجي السؤال على قد المطبوع. الكلام اللي مكتوب ده الكلام اللي مكتوب ده حتى الأدلة مش عايز الأدلة وطبقته هو الكلام كان بتاعك من صحه الله ربنا كان دوره ده انا هبقى بخلص وبرجع على طول. حضره جاي هتصور من كل ده هتصور من كل ده من كل السنه اللي ممكن برضه تصوروه واخد وقت ثاني وتصور ده ثاني جزء ده لغايه ما نروح بس لغايه ما نروح اخر محاضره ان شاء الله. قال تعالى حافظوا على الصلاه والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. امرنا طبعا الايه اللي مكتوبه عندك، لكن هو الخلاف في ما هي الصلاه الوسطى. ما هي الصلاه الوسطى؟ اختلف الفقهاء في تعيينها على 10 اقل. هو هياخد عندك ايه؟ هياخد عندك رايين اثنين بس من ال 10، ده هو مش 10. ها؟

مرتد مرتد وحيظل على رتبته هيعتبر كافر مش هتجرى عليه الاحكام الشرعيه. هنقول دلوقتي الاحكام الشرعيه ايه؟ ليس له من حقوق مال المسلمين فلا يرث. لو حد زوجته مات او ابنه مات او ابوه مات او امه مات مش هيورث خلاص لانه مختلف الدين خلاص ومن نواني على رث اختلاف الدين. واصلا حتى لو يهودي ولا نصراني مش هيرث واصلا مش له يهودي ولا نصراني لا يهودي ولا ايه ولا نصراني فلا يرث ولا يورث. لو مات هو محدش هيورثه محدش هيورثه. امال ماله هيروح فين؟ هيروح فين لبيت مال المسلمين؟ هيروح الخزانه العامه لدين الدوله عند وزير الماليه شادري باشا مهدر ولا اسمه ايه؟ ولا يصح بالنسبه له ان كان رجلا ان يتزوج مسلمه. ينفعش ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين ايه؟ سبيلا. مفيش اعظم من سبيل بتاع ايه؟ النكاح الشهاده. وان كانت امراه فلا يصح ان يتزوجها مسلم. لان منهج دين اصلا يهوديه ونصرانيه ماشي. لكن ايه المنهج ده مش لو كانت واحده يعني منهج دين كده خالص. اذا مات لا يغسل. وانا عارف ان الاذان هتترفع دلوقتي حالا. ولا يكفن. فصلوا عليه. حقوق الانسان هتشتغل دلوقتي حالا. ولا يصلى عليه. ولا يدفن في مقابر المسلمين. واحد واحد رفع لي السنه اللي فاتت سماعه سنين في الرحاب وقالت لي امال هنعمل فيه ايه؟ قلت لها هنسيبه للطير ياكل والكلاب تاكله وبتاع. ابيض ازاي؟ ده مش عارف ده وازاي والكلام ده والناس ولا ده مش نفس دي مش نفس والكلام ده. والله ده اللي عندي. ده اللي عندي واللي قال عليه الفقهاء اللي مش هقدر ازود عليهم ولا كلمه. تقدر انت اجيب لك الكتب الصفحه وتروح مدخله وتغيري الصفحه فيها تقول ده يصلى عليه وده يرحم عليه ويرسله في مقابر المسلمين والكلام ده كله ولا انت رايك ايه؟ هياخدوا ست امهات وهيستخدموها ويغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه ويدخلوا بقى يمثل ويصلوه ويعصبوا عليه ولما الناس من عندهم يمثل يعملوا مثل ويصلوا عليه. ايه المشكله؟ زي ما قلنا مش عارف ان النصارى شهداء ولا مش شهداء. انت انا ما يخدمش انا وهياخد مني حته النصارى اللي مات ده شهيد ولا مش شهيد واللي اتقبل ضد الشهداء ده مش انا واحد فيه حقيقي يتحمل في المكان. طب يا حبيبي هم اصلا بيعتبروا نفسهم هم اولى بجنه منه. ايه اللي هيحصل بينه وبينهم وبين اليهود والنصارى والمجوس والكلام ده كله؟ والله تبارك في النهار هو ده هيحصل بينه يوم القيامه. اللي ماشي على حق الشرح هو اللي هيشارك في البتاع في الجنه ولا هياخد منك حاجه. هم بيعتبروهم شهداء وبيعتبروا الموتى اللي من عندك اللي اتقتلوا دول هم الشهداء. لكل واحد له ذوق فكره خلاص. فمش عايزين نشغل نفسنا بقى بحاجات مالهاش لازمه. نهلك من المرتاحين ولا ما نهلكوش؟ نعمل ولا ما نقولهم ولا ما نقولهمش؟ ده موضوع غير ده خالص. في حاجه اسمها ايه تعالج. ما واحد دخل عليا في اول امس بيقول لي انا بقى بقول لي حاضر. واحد من ام سي مصر في برنامج الاسبوع اللي فات دهوت واحد هتيجي ونقعد نتكلم ونتناقش في بعض الحاجات. فبقى الامتحان يعني الامتحان ليك الاول. قال لي بس هنعمل بنوع البروفة كده. يعني البروفة تكون قبل الزمن. قال لي لا دلوقتي. يعني في ايه؟ قال لي احنا نغسل رجلينا ولا نمسح عليها؟ القصه اللي احنا قلناها بقى بتاعت القراءتين وارجلكم ولا وارجلكم والكلام اللي احنا قلناه. قلت له الشيعه دي ما بيقولوا تمسح عليه رجلين هو بالخيار بنمسح ولا يغسل؟ على قراءه الايه؟ الدرجه الايه في الايه معطوف على الايه؟ على الرؤوس تبقى ممسوحه. لكن الراجل بيقول الفقهاء لا تتغسل. وهنعمل في قراءه الايه؟ الجرد والكبر لما يكون لابس الخوف. راح نظر بقى عليا بقى اللي هي بقى الثانيه بقى اللي جايه دي الطعم الاولاني. ثانيه بقى لو واحد يهودي ونصراني مات نقول الله يرحمه ولا نقولش الله يرحمه؟ هو اقول له تعالى تعالى في سوره فاطر الايه الثانيه ولا الثالثه ما يفتح الله الناس حد يقدر يمسكها ولا ممسك له فلا مسلم بعد. اترحم عليها الله يرحمه وخذها يا حبيبي من قبيل التعايش اللي احنا موجودين معاه. وبعدين الامر بفضل الله يعني لما تقول لي فتح الله يرحمه وترحم عليه والراجل كان ما يعرف بقى ربنا هيرحمنا؟ ما ندخلش ده. قال لي شكرا وان شاء الله هنتصل او يعني قلت له شريف يعني. الكلام ده مع عن نفس الصلاة لما مر على صلاة الكفرة وقال يعني لما رضتم عليه